يعتمد على باب الكعبة ويقف ويقول: أنا بقية الله، بقية الله خير لكم، ثم بشعار يا لقارات الحسين تقوم الثورة والنهضة المهدوية العالمية إن شاء الله. فنقرأ سوية بعد الفرج لنعلم لكل العالم بأن بانتظار المهدي الموعود الذي سيملا الأرض قسطا وعدا كما بدا ظلما وجورا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في صنع الإنسان أن يكون إلهيا لهم دور في تعليم وتزكية الناس، يعلمهم الكتاب ويزكيهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والعلم. فالقرآن أمر جديد لأنه لكل زمان ومكان، لم يختص بجماعة خاصة. ليس القرآن وإن كانت اللغة عربية، ولكن وراء اللغة معنى القرآن، معنى القرآن الجميع، الفرس والعرب والعجم والإنجليزي وأي صاحب لغة تجده يتفهم القرآن، لأن القرآن للكل هدى للناس. الله سبحانه وتعالى أنزله في شهر رمضان ليكون هداية للناس، هدى للناس لكل بشر. القرآن أبجدي. كذلك قضية سيد الشهداء، هناك وجه شبه عظيم بين القرآن وبين سيد الشهداء، عدة وجوه شبه، منها هذا المعنى أن قضية سيد الشهداء كل عام يتجدد، أصلا في كل يوم نجد قضية سيد الشهداء يتجدد، لا يبلى، لا يكون قديم مذكور، غالي قديم أبدا، لا مذكور جديد، في كل سنة لكل شخص عندما يتفاعل مع القضية الحسينية تجده جديدا غضبا، لأن الحسين عليه الصلاة والسلام والقرآن الله، كما أن القرآن لكل الأشياء كذلك الإمام الحسين لكل الأشياء. الآن ذكرنا هذا المعنى أن الإسلام، والإسلام هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم هذا الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا الدين عند الله الإسلام ولا غير، وختمت الشرائع السماوية بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام مجموعة قوانين، الإسلام القرآن الكريم، الإسلام النبي الأعظم، الإسلام العلم الطاهر، الإسلام دين الله، مجموعة قوانين لسعادة البشر، لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، لكي يكون سعداء في دين الإسلام. فالإسلام دين السعادة، دين الهداية، دين الحياة الطيبة، لنحيينه حياة طيبة، من آمن بالله واليوم الآخر، استجيبوا لداعي الله ولرسوله لما يريكم، فدعوة الله ودعوة الرسول إنما فيه الحياة، حياة الدنيا وحياة الآخرة، الحياة الأبدية السعيدة. كل واحد عندما يطبق الإسلام بحذافيره يسعد بلا شك وحقا. كل من يطبق الإسلام، إذا وجدنا أنفسنا بعض الأحيان نحس بتعاسة وشقاء لأنه بعيد عن الإسلام، لم نطبق الإسلام كما هو المفروض والمطلوب، لذا نحس بنوع من الشقاء. أضرب لك مثال، وهذا المثال فقط من أجل التذكر ليس إلا محققه، بس من باب التذكر وكمثال حتى نعيش الواقع. الخمس ما غنمتم من شيء فلله خمسه، فلله خمسه، الخمس واحد من الواجبات. عندنا مثال العلماء يقول، الفتوى تقول والعلماء يقول المراجع تقول على الأقسام، يقولون من لم يخمس هذه الدقمة، الدقمة اللي لا تسوق بها زر أو بها دقمة، هذه الدقمة الخير، إذا لم يكن الخير مخمسا صلاة في شهر صلاة الله، هذا الخير يتخيل به الدقمة، وقس عليه وقف على نفسه شكد أمام الجماعة الذي يخمسون. لذا من يحسس على الإسلام لأنه ما طبقنا، فطبقنا الإسلام كما هو المفروض. وإذا من يطبق الإسلام أنه يعيش سعيد بلا شيء، لأن الله يحب السعادة للإنسان، الله ما يحب الشقاء للإنسان، الله يحب الخلق، يحب خلقه. لما نوح على نبينا وآله عليه السلام دعا على الخلق أنه لا تجعل في الأرض ديارا من الكفار، أقسم الكفار كلهم أن يخسر ربهم كلهم، الله عاتبه على ذلك أنه هذا شلون معه، لماذا تدعو على خلقه هكذا لا تدع في الأرض ديارا ولا واحد يشعر في الأرض، لماذا؟ هؤلاء خلقي إذا عاتبه فلاح نوح بكى على هذا العتاب الإلهي حتى سكي بالنور. ما لك هذا خلق عزيزي، وين كان الكافر؟ أنا أعرف تكتيب مع الكفار. نعم لأن التكليف لله سبحانه وتعالى تكليف ربوبي، نحن إنما نعاد الكفار لأن الله أمرنا بذلك، نعاد الظلمة لأن الله أمرنا بذلك. أما ندعو على الجميع أن لا يكون في الأرض ديارا ما نحن، والله سبحانه وتعالى يكفر به. لذلك يقول الإنسان الحكيم أنزل الكتب 1124,000 سنة. لماذا؟ لماذا هؤلاء الأنبياء؟ كتب سعادة الإنسان، حتى الإنسان يكون سعيد. لا تتغلب عليه الهوى، لا يتغلب عليه النفس الأمارة بالسوء لكي يكون سعيد في حياته. فالإسلام دين السعادة، الإسلام شبهته بالكعبة المكرمة. انطلاقا من الحديث الذي وضع الإمام الصادق كما شرحت هذا المعنى بالتفصيل بالأمس، واليوم أكمل الحديث حتى أدخل في صدق الموضوع إن شاء الله. هذه كلها مقدمات. الإسلام ذات أضلاع أربعة كالكعبة. إذا أردت أن تعرف الإسلام، إسلام دينك كما هو المطلوب، هذا الدين إنما فيه أربعة تطوف حول هذه الأضلاع الأربعة فيكمل دينك، كما يكمل الحج للطواف، ولولا الطواف لكان الحج باطلا، كذلك الإسلام لولا هذه الأضلاع الأربعة الإسلام ناقص، لا يكون الإسلام كاملا، في نقص لازم تكمل. وإلا إذا طفل وصلت من الحجر الأسود إلى الركن العراقي ولم تكمل الأركان البقية، هذا الطواف شوطك باطل، لأنه كامل. المفروض يكون الشوط كامل من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، حتى يكون شوط كامل وتطوف سبعة أشواط حتى يكون طوافك أسبوعاً، يعني سبعة أشواط كاملة، عند ذلك يكون طواف كامل. فنحن إذا أردنا أن نعرف الإسلام، كعبة الإسلام ذات أضلاع أربعة وأركان أربعة. الركن الأول هو الركن المحمدي. الركن المحمدي يبدأ بالنبي الأعظم وبرسالته الخالدة، رسالة السماء السمحاء، يبدأ بالإسلام وهذا الضلع النبوي إلى أن نأتي إلى الركن العلوي. الركن العلوي هو ركن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وضلعه كثير، فإذا عندنا ضلع نبوي، ضلع بداية الإسلام. الإسلام إنما بدأ بالنبي الأعظم في رسالته، بدعوته، بتبليغه، بلغ ما أرسل إليه، فبتبليغه جاء الإسلام. لكن هذا الإسلام يصل إلى ركن أمير المؤمنين، ركن العالم، ويبدأ ضلع كثير. لا نحدث عن هذا الموضوع، يأتيكم إن شاء الله في عيد الغدير. من الركن العلوي هناك ركن ثالث في الإسلام وهو ركن الحسين، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هذا الركن يبدأ بالإمام الحسين وينتهي بالركن المهم، ينتهي صاحب الأربعة عليه الصلاة والسلام. الضلع ضلع عاشوراء، أو الضلع هذا المعنى. الضلع الضلع الذي يكون هو الضلع الثالث بعد ضلع القديم وبعد ضلع الإسلام بداية الإسلام، إنما يكون ضلع عاشوراء، يعني الإمام الحسين يتجلى في ضلع عاشوراء. الإمام الحسين سيرته عظيمة منذ ولادته وقدرس الملك يلوذ بمهده وإلى أيام شهادته وإلى شهادته وإلى آخر لحظة من حياته، كل حياته عطاء، كل حياته دورة، كل حياته وكل سيرته إنما هو إسلام يجسد فيه الإسلام ويجسد فيه القرآن. ولكن الإمام الحسين بماذا عرفنا؟ التاريخ إنما عرف الإمام الحسين فعلا بثورته، عرف الإمام الحسين فعلا بيوم عاشوراء. الله سبحانه وتعالى عرف الإمام الحسين بيوم عاشوراء، وسأذكر هذا المعنى بالتفصيل. الله سبحانه وتعالى عرف الإمام الحسين وكناه بأبي عبد الله بيوم عاشوراء، بزيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء يوم عاشوراء، ومن هذا المنطلق وعليهم كل أرض كربلاء وكل يوم عشر. الرسول أعظم في حياته في غزوة خندق كما ذكرت، فرد أمير المؤمنين أمام عبد الناصر العامري، فقال الرسول أعظم فرد الكفر كله في الإسلام كله، صار الإسلام يقابل كفر وشرك. ولكن في ضلع الغدير وفي حياة أمير المؤمنين والحروب التي خاضها أمير المؤمنين، حرب صفين، حرب الجمل، حرب الخوارج، حياة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهذه الحروب خلال 50 عام من يوم الغدير إلى يوم عاشوراء، هذه الحياة إنما كانت فيها نفاق. يعني الحزب المنافق الذي كان يعد العدة يسمى بالحزب القرشي في التاريخ، الحزب القريشي الذي كان يعد العدة، لأنه بعد رسول الله إذا توفي النبي وارتحل إلى جوارحه هم يسلطون على الحكومة، وبالفعل سلطوا على الحكومة وأبعدوا أمير المؤمنين صاحب الحق عن حقه، فصلوا كلامه الحق فصلوا. فحكم الحزب المنافق في مقابل حزب الله، الحزب الشيطاني مقابل حزب الله، الحكومة أنذاك ينهضون، وتغيرت المعالم الإسلامية والمفاهيم الإسلامية، وقوع النبي تغير، زادوا في وضوء النبي، صلاة النبي تغيرت، صلوا كما رأيتموه وصلي، ولكن الجماعة لكي يجعل سنة وآداب جديدة في صلاتهم غيرهم، الذي لم يتكلم في صلاته حقا ولا أبي بكر لم يتكلم ولا أول لم يتكلم في صلاته، ولكن الثاني عندما جاءوا بأسارة في حرب القادسية الأسارة الإيرانيين إلى المدينة مع شعبان، عندما جاءوا بأسارة شعب الإيرانيين كلهم يتكلمون، سألوا ما تكلم في معناته، قال نحن في ثقافتنا الفارسية أنذاك، ولا دخل في ثقافة موجودة، أنه في ثقافتنا الفارسية أحنا أمام الكبار نتكلم احتراما لهم، فالثاني أعجب هذا الكلام، إيش بهذا؟ قال إذا نحن نحترم الله، فإذا في صلاتنا نحترم رب العالمين ولا نتكلم، فجاء اجتهادات في مقابل من راجع كتاب النص والاجتهاد، وكذلك كتاب الغدير، فجعل هذه البدعة في الإسلام، كان الموجود عندنا في حياة الإسلام، وكم هي من هذا عندما أمير المسجد إليه خلافة الظاهرة، قال هذه ثلاث التراويح، ثلاث التراويح تعرفوها شهر رمضان يكون الجماعة ثلاث تراويح، هذه ما موجودة في حياة النبي، ولا في حياة أبي بكر، إنما كان دخل المسجد يوم شهر الجماعة يحجون الجامع يقول شهر رمضان، فهي يحجون شهر رمضان، استغل الوقت ماذا قال؟ هم صلوا كل صلي قال صلوا هذه صلاة النوافل صلوها جماعة، فجعل البدعة والجماعة يقولون هذه بدعة حسنة، فهي هذه بدعة باطلة ليش حسنة؟ لذا أمير المؤمنين مما أنكر على القوم أنه هذه بدعة ليس بالإسلام، لأن قضية الصلاة قضية عبودية حق إلهي لا تكون به أمر من الله، الصلاة مو مادة مادة حتى أنا أطلب كيف أدعى صلاة جديدة صالحة، الصلاة لله سبحانه وتعالى حق إلهي عبادي، والأمور العبادية نعم من سنة سنة حسنة في الموضوعات ابني لك مدرسة ابني لك جسر ابني لك مستشفى هذا سنة حسنة هذا في الموضوع، أما في الحكم الشريعة لكم هم أيها الإخوان يا شباب أنه في الحكم أسعد حكم جديد في الإسلام ليه؟ لأن الحكم إلى صاحب وهو الله باعتبار ومن يحكم بغير ما أنزل الله من الكافرين من الفاسقين كل من يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر وهو فاسق كما في آية الإسلام في القرآن الكريم، فإذا الحكم لله فقط أن الحكم لله الأحكام الشرعية لله ما يحق وما يحق أنه تجعل فشيء جديد حكم في الصلاة مثلا بالوضوء انه احنا نتوضا ما يولد مثلا باعتبار نكون معطلين دائما أما لا بالاستحالة أن تتوضأ من الولد، قال حق الدماغ أن يكره أن تتوضأ من الولد. لكن أنت اجتهادا تجعلكم جديد. اجتهاد عيشة من دائما معطل فبجاب من الولد أن تتوضأ من الولد. يجوز؟ هاي سنة حسنة. شو الإنسان يسوي سنة حسنة عم تسوي سنة حسنة؟ لا يجوز. لذا المهم أن أنكر على الثاني وعلى جماعتي أن هذه التراويح باطلة، هذه التراويح خلاف حكم الله، هذه بدعة باطلة. ما أن أعلن ذلك في خلافته الظاهرية إلا واجتمع أهل الكوفة في مسجد الكوفة وقالوا وارد سنة عمر، راحت سنة عمر رأي. إذا تأزم الأمر بحق قال أن ينقلب الأمر على هذه المؤمنين. بالأمس بايعوه اليوم على هذه الطريقة. لذا من قال واتسلوا الصلاة باطل واتسلوا عاقوا ما إلى يوم الآخر يسمى هذه الصلاة وسنة عمر ومن الله من التعليم. طبعا لا سمح الله أنا لا أريد أن أثير قبل التاريخ بس أريد أن أخذ العبرة من التاريخ ونأخذ الحق من التاريخ لأنه ما يكون نرجع إلى صدر الإسلام فيما نرجع إلى صدر الإسلام فلا بد أن نأخذ الحق في صدر الإسلام مع من؟ فإن قضية الغدير زادت الباب أضرب لك مثال يوجد انتباه لما الرسول أعظم في غرفة الاحتضار قال ائتوني بدوات لأكتب لكم بما لن تضلوا من بعد أبدا. هاي الكلمة لن تضلوا من بعد أبدا سامعي المسلمين من قبل مرات ومرات قال الرسول الأعظم إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله هذا الحديث الشريف إني تارك بكم الزخرة كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا في كتب السنة والشيعة هذا رواية مؤمنة ومتواترة وصحيحة ومعتبرة لا يمكن إنكارها أبدا. وجماعة في كلمة لن تضلوا فالرسول عرف استعمل هذه الكلمة في جودي بدوات حتى أذكر شيء لن تضلوا الثاني هذا في الموضوع قال إذا بعدنا كل شيء لأنه إذا كان كلام قال رسول الله يكتب بعدين من كل ما أنكروا أما إذا قال مثلا كتاب أو سنة المعجم لا تنكر النبي قال مثلا لذا أعرف الموضوع عرف أنه هذا الحزب القريشي عرف أنه إذا كتب النبي عن الله كل مخططاتهم وكل مؤامراتهم سوف يكون الباشر ريعا لذا قال إن الرجل لينجو غلب عليه الوجع رسول الله يجري والعياذ بالله هذا وجه عام الان يقدمون حالة احتضار كلامه ما له قيمة الا الرجل يهجر ثم قال حسبنا كتاب الله احنا كتاب الله يكفينا هذا القران وجه القيمة الظهر هذا يكفينا قال حسبنا كتاب الله الجماعة حسبوا هذه الكلمة جماعة الكلمة ظاهرة حلوة ظاهرة جميلة ولكن باطنها قبيح باطنها كفر حسبنا كتاب الله اي كثير حسب ما كتاب الله والعشرة وهو الذي يفسد لنا كتاب الله وهو الذي يحكم لنا كتاب الله لذا قالوا حسب ما كتاب الله أخذوا هذه الكلمة هذه كلمة عمرية أخذوا تمسكوا بها بقيت هذه الكلمة بقيت وبقيت إلى عاشوراء. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام شاف الموقف وصل إلى درجة أنه حتى كتاب الله وحسب ما كتاب الله أخذ من يد المسلمين فهما في تقوم ليش؟ الشارع على ذلك يزيد أنه يزيد ما وصل يزيد سفار يزيد شهر صمود على القرون يعني سب وضيع زن دليل عقير وإذا فيه تسلط على أطهار المسلمين قال فعلى الإسلام السلام إذا كانت الأمة لها راعي مثل إمام حسين عليه الصلاة والسلام يقول فعلى الإسلام السلام فعلى ما جزم. بالأمس تأمل الجماعة كان يحافظون على ظهر الإسلام يقول حسنا كتاب الله أمس يحافظون على ظهر الإسلام لكن الجماعة الظاهر من الرعي باطل الظاهر لذا وصل الأمر إلى مرحلة أنه يقول لا خبر جاء ولا وحيد نزل لا عدد أشعر منه فلا تقول الآن أسأل أقول الدنيا والياسر لعبوا بها بني هاشم واستوصل الى بني اميه وانتهى كل شيء قال اثنين ولد عام بني هاشم فجاه بني اميه خلاص لعبت هاشم بالنور فلا خبر جاء ولا وحي نزل ولا وين نزل يعني على كتاب الله. بالعكس قالوا حسب الله كتاب الله السلفاء قالوا كان يقول حسب الله كتاب الله وإذا في هذا الخليفة يقول لا حتى حسب الله كتاب الله بعد ما صح مش ما إلا نص الآن أنه وجد المسألة أنه إن كان دين محمد لم يستقيم إلا بقدره فيا سيوف خذيه. فبدأ الركن الحسين بوجود الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وبدأت الثورة الحسينية وبدأت عاشور وعاشوراء. عاشوراء ما توصلت إليه كما نقرأ المعنى بالتفصيل في رسالة مطبوعة من ملكوت الثورة الحسينية. احنا عندنا ملك وعندنا ملكوت. ملك يعني ظاهر، ملكوت يعني ظاهر، كل شيء ظاهر وظاهر. فكان هذا لا يعلم هذا ظاهره فيما لكن باطنه ما من شيء الا ويسبح بحمد الله. الان هذا الجهاز يسبح بحمد الله لكن لا تفقهون التسبيح ما نفهم. اما ظل الاخبار او يا الله يفقهون التسبيح يفهم التسبيح. لذا الحصى يسبح بيد رسول الله لانه يفقه. اما نحن لا نفقه. فإذا هذا لو باطل ولو ظاهر، ظاهره فقط نحن نشوف، الظاهر يسمونه ملك يباع ويشترى. أما الباطل يسمونه ملك. فنقلت الإمام الحسين فيها ظواهر تحليل سياسي، تحليل تاريخي، تحليل اجتماعي، تحليل أخلاقي، في ظواهر قصة عاشوراء ناخذ. هذا لا تكفي في العمق. في العمق وفي الباطل قضية عاشوراء ما بتبقى فقط في 21 أبدا. قضية عاشوراء وحق مرتبطة بالكون كله لأنه عندما قتل سيد الشهداء بكت السماوات والأرض. السماوات بكت والأرض بكت يعني انظر قضية سيد الشهداء بكل الكون. لذا نجد أنه تفاعل مع شهادة الإمام الحسين كل الأنبياء أو معظم الأنبياء من آدم أول من سمع تعزية الإمام الحسين وقرأ التعزية وجبريل. أول قارئ الحسين وجبريل قرأ التعزية الحسينية. لمن؟ لأول مستمع وأول جالس في مجلس أبي عبد الله كما جلستم أنتم هو آدم أبو البشر كما هذا الحديث يقوله السنة والشيعة على أنه لما أراد الله أن يتوب على آدم نزل جبريل قال يا آدم انظر إلى عرشك. فنظر إلى عرشك وإلى رضاء الأشباح الخمسة النور أنوار خمسة بعرشك محدقين بعرشك أنواركم محدقين بعرشك. قال جبريل أخي من هؤلاء؟ قال لا أبنائك ولكن كان خلقهم من نوري وخلقهم من روحي. أول ما خلق الله روحي، أول ما خلق الله نوري. كان من التعليم أكنت من المستكبرين أم كنت من الاستكبرت أم كنت من العالين؟ الشيطان الله سبحانه وتعالى يقول استكبرت أم كنت من العالين؟ قال الإمام نحن العالمون خلقنا قبل خلق آدم خلق النور والروحي لا خلق الجسد. وإلا من حيث خلق الجسد هم أبناء آدم غير خلق التراب هم أبناء آدم ولكن الخلق النوري قبل هذا الخلق الله سبحانه وتعالى خلقهم بأربعة آلاف سنة كان في سنة بعض الحديث تعلم هذا الموضوع إجمالا رأى هذه الأنوار المحسنة. فقال علمه جبريل قل يا حميد الله سبحانه وتعالى اسمه الحميد يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين إلا تبت علي. فتاب الله عليه بهذه الأسماء الخمسة المتمسكة. آدم يقول لجبريل أخي جبريل عندما ذكرت الأربعة استرمجت ذكرت النبي فرحت انبسطت ذكرت أمير المؤمنين بصمت ذكرت السماء صاحب الإمام بأفراح وسرور ولكن ما أن ذكرت الحسين إلا هو انكسر قلبي ودمعت عيني. مرسل فأخذ جبريل يحكي له قصة عظمة كامل الخلق صنع الله موجودا هذا يعني الى معرفه الامام المسلم انه يوسف انتبه لرسول الله عطشان بكرمه وعالم فقضيه عاشوراء تماما شكل بها عيسى بن مريم الانبياء حتى ابراهيم الخليل اقرأوا كان الزيارات الخصائص الحسينيه شوفوا احاديث من وجود الكلام الانبياء الاولياء كلهم بكوا على سيد الشهداء قبل ان يولد سيد الشهداء وقبل قصه عاشوراء فعاشوراء نشيد الهي عاشوراء وزياره عاشوراء بخصوص حديث قدسي معتبر لا نشك في سببه وان الله سبحانه وتعالى اول من زار زياره عاشوراء اتعلمون انه زياره عاشوراء الله سبحانه وتعالى اعطاه هديه لرسول الله ولأهل البيت ولشيعتهم من الله سبحانه وتعالى تحفه الهيه لرسول الله زياره عاشوراء عظيمه وثقه فيها من الكنائس والدرر والخزائن والمعارف الالهيه اذا نجد العلماء قشروا هذه الزياره بشروع عديده منها شفاء الصدور لشرح زياره عاشوراء فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام نقطة مهمة حتى يتجلى لنا أن لماذا الإمام الحسين زار وما المقصود من زوجته إلى يوم ظهور الحجة إلى الركن الرابع وهو ركن المذهب وهو ركن صلاح الزمان والضلع الذي يهدي به طلع عدة الإسلام خلى بينها والمعنى إحنا كنا الكعبة أربع أضلاع والإسلام أربع أضلاع الضلع الأول ضلع الرسالة وبداية الإسلام الضلع الثاني استجابة الإسلام بالإمامة لأن الإمام الإسلام خط النبوة الضلع الثالث أنا أسميه استقامة الإسلام لأن الإسلام انحرف الإسلام بالأمس كان يقول حسب ما كتاب الله واليوم يقول فإبتهم لا خبر جاء ولا وحي نزل صار انحراف لذا استقامة الإسلام إنما كان الإمام الحسين وبشهادته وهذه الاستقامة تستمر إلى ظهور صاحب الأمر والذي يأتي ويأخذ بسارات الحسين عليه الصلاة والسلام ويبدأ عزة الإسلام فالآن الإسلام معزز الآن الإسلام معزز الإسلام زين طبعا أقولها بحرفة زين بهذا المعنى لا شيء مسلم هذا كان الإسلام مصدر صحيح المسلم كل حكام المسلمين الآن الإسلام غير ما يقدر يرفع قدم ويضع قدم إلا بإشارة من أمريكا أو من بريطانيا أو دول أوروبية إيران الوحيدة التي خرجت شوف الآن كانت العالم كله على إيران وغيرها حتى الدول العربية حكامها الآن يأكلون في قصعة الغرب ضد إيران عدة الإسلام إنما يكون ظهور الحجة والدليل على ذلك ما ورد في دعاء الافتتاح أتعلمون هذا الدعاء من الحج عليه الصلاة والسلام؟ فسيد بن الروح من السفراء الأربعة جاء بهذا الدعاء من الحج عليه الصلاة والسلام نقرأ في آخر الدعاء اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيمة ولينا وكثرة عدونا وقلة هذا يدل أن هذا الدعاء موجود لا ظهور الحجة هذا يدل على استدلال هذا الدعاء انه احنا دائما الموالين اهل البيت ومن يعيش في بلدة اهل البيت اتباع بلدة اهل البيت عليه الصلاة والسلام دائما في قلة بين المسلمين واعداء في كثرة يعني احنا دائما مختلفين عن الاعداء سألت لك بعض الاحاديث من زمان الامام الصادق والى يومنا هذا والى قبور الحجة احنا دائما مختلفين عن الاعداء لانه هذا الدعاء يقول عدونا وقلة عددا احنا دائما مقلدين وقليل من عباد يشركون اكثرهم لا يعلمون اكثرهم لا يعقلون اكثرهم للحق قالوا عليم مع الحق والحق مع عليم يكرهون هذا المعنى فإذا عزة الإسلام اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام إنما يكون في خط الانتظار إنما يكون في خط جملة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام خلاف الضلع المهدوي ويبدأ بالركن المهدوي خاتم الأوصياء وينتهي بخاتم الأنبياء يعني ما يقابل الإمام المهدي هو صاحب الرسالة خاتم الأنبياء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ويقابلهما أمير المؤمنين في قضاة رسول الله، ركن أمير المؤمنين في قضاة رسول الله، وركن الإمام الحسين في قضاة الإمام المهدي. هذه تعابير، هذه من وراء أسرار. وإذا في خاتم الأنبياء يقابل خاتم الأوصياء، هو الضلع عزة الإسلام وذل الدفاع. إذا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وحده وتذل بها النفاق، مثلا وتذل الكفر النفاق. لماذا؟ لأن النفاق موجود من يوم السخيفة وإلى ظهور النبي عليه الصلاة والسلام. النفاق موجود، المنافقون موجودون في الساحة، التكفيريون الصدامين هؤلاء المنافقين موجودين في الساحة، كثرة عدونا موجودين في الساحة، قلة عددنا وقلة عدونا. فلذا هذا النفاق موجود. يوم الخندق بلغ الكفر النقطة المهمة وأوج البحث والمحاضرة، فإن التفصيل في المحاضرة أنه يوم الخندق بلغ الكفر، بلغ الشرك كله لمن؟ للإسلام. لكن يوم عاشوراء بلغ النفاق كله لمن؟ للمسلمين، لأنه كان من المنافقين. بلغ النفاق للإيمان، فالإمام الحسين يجسد لنا الإيمان. الإيمان فوق الإسلام. قالوا آمنا بالعرب، الله سبحانه وتعالى لم يأمرهم ذلك، ولكن ما يدخل الإيمان في قلوبكم، قلوا أسلمنا إسلام بعد ما وصل الإيمان. لذا يوم عاشوراء برز الإيمان، كل الإيمان الذي يتجسد، كل الإيمان من آدم إلى الخاتم وإلى ظهور الحجة وإلى يوم القيامة، كل الإيمان، كل الأخلاق، كل المعاني، كل المقارن، كل الصفات الإلهية تجلت في الإمام الحسين في عاشوراء، فبرز الإيمان بتمامه في مقابل الكفر بتمامه، في مقابل النفاق بتمامه في عاشوراء. إذا أصبحت قصة عاشوراء قصة كونية ليست تاريخية وحسب، ليست بشرية وحسب، كونية، الكون كله عاشوراء، الخلق كله عاشوراء، إذا الكل فيه وتركيز خاص بالنسبة للوقار في مذهب أهل البيت ومذهب أهل البيت بالنسبة إلى قصة عاشوراء، تركيز خاص عندهم للوقار. روايات عديدة، أنا جمعت الروايات وجدتها هذه الروايات فيها ثلاث لغات. هل أبيكم هذا المعنى؟ الله سبحانه وتعالى من سوى عمل صالح، من يعمل منكم عملا صالحا مثقال ذرة يرى ذلك. هذا العمل الصالح الله يمتلك ثلاث ثوابات، ست أشكال من الثواب، من الأجر يوم القيامة، جزاء يوم القيامة، الدنيا دار مكافات والآخرة دار الجزاء. جزاء يوم القيامة للعمل الصالح لصلاتك وصيامك لعزائك الحسين إنما يكون بثلاث درجات، بثلاث لغات، بثلاث مراحل، عبد ما شئت. هذا الله سبحانه وتعالى يقول أغفر لك الذنب، ذنوبك أنا أغفر، هذا العمل الصالح تسويه أنا أغفر لك الذنب. هذا لغة، هذا نوع من الأجر، هذا بداية الأجر، هذا أول الأجر. هذا لا يسعى أكثر من ذلك، يقول أغفر لك الذنب وأدخلك الجنة، أعطيك الجنة، غفران الذنب والحسنات، الجنة حسنة. ثم في الجنة الإنسان يتوقف أبدا، لأن الله بلا نهاية، التوقف لا محالة، وإلى الله منتهى، وإلى ربك منتهى، فما في نهاية، الله بلا نهاية. إذا حركة عند الإنسان موجودة، وذلك الدرجات، اقرأ وارقد. فالله سبحانه وتعالى يزيدك بالدرجات. لذا عندنا من مشى في زيارة الإمام الحسين كل خطوة عندما يخطوها يغفر له ذنب أو عشر ذنوب، ويعطى له عشر حسنات، ويعطى له عشر درجات. عبر بالذنوب وبالحسنات وبالدرجات، أكو فرق بين الحسن والدرجة. خليني أمثل لك أوضح لك المثال. شوف الجندي، الجندي يعمل من عمل زين، ترى يعطى على هذا العمل الزين مثلا 1000 دينار، 1000 دولار، نقول دولار حتى يعطي قيمته، قيمته العام 1000 دولار يعطى لهذا الجندي لأنه خلص الخدمة محترمة في الجيش. فأرادوا أن يكافئوه بألف دولار. قال هكذا، قال لا، هذا الجند يعطوه درجة، هاي الدرجة فوق ألف دولار، هاي الدرجة تختلف عن ألف دولار. ألف دولار منزلة حسنة، أما الدرجة عندما يعطى الترفيع، ترفيع مقام الجندي، هذا هو المساعد في طابق خلول نجمة استطابق، فالجندي واليوم أصبح طابق فالجمع فشل. فالله سبحانه وتعالى تعالى يعطي الحسنات يشوفوها في الروايات، يشوف تعالى يغفر ذنوبك، تعالى يقول لا يعطي الحسنات، وتعالى يقول يعطي الدرجات. بالنسبة إلى البكاء شيء شمال، الله سبحانه وتعالى استعمل هذه اللغات الثلاثة في روايات عديدة، إلا أن الوقت انتهى، فإن شاء الله أكمل البحث غدا بحول الله وقوة بشرط حياة إن شاء الله. والليلة ليلة الوقت، البكاء على الحسين، على مصائب الحسين، على أهل البيت، ومنهم الفضل من يبكي عليه فإنه يغفر ذنوبه ويدخل الجنة، وجبت له الجنة وترفع درجاته. فلآخذكم إلى حرم أبي الفضل العباس بقلوبكم بأرواحنا، خلوا الروح كلها تستعين. أذكركم قصة سمعتها من بين شفتي العارف بالله الورع التقي العالم الرباني السيد عبد الكريم الكشري، ماني من المجلس من يعرفه جيدا، السيد عبد الكريم الكشري من العرفاء من اولياء الله عارف بالله. انا قصه سامعها ولكن احببت ان اسمعها منه مباشره، حتى اخذ هذه القصه واكتبها وطبعت في كتاب من وحي التربيه والتعليم. القصه هكذا، كرامة لأبي الفضل العباس عليه الصلاة والسلام. يقول اليوم أنا قاعد قبل ما يجي إيران، أنا قاعد في حرم أمير المؤمنين. السيد الكشمي معروف بالاستخارة، رجل معروف بالاستخارة، فقاعد في حرم أمير المؤمنين يستحيل لبعض المؤمنين. يقول وإذا في أجل امرأة عربية تستخير وتخبر كل ما في نفس الطرف المقابل الذي يستخير منه، تبدأ قصة بتمامها ومستقبله وشيء ونيته وعمله كلها بتمام تماما. مرة مرتين متعجبة، هاي امرأة عادية عادية قروية، امرأة قروية عادية، وإذا به عندما يستخير الناس يستخيرون عندها تبدأ الخبر بتمام، يعني تبدأ ما في طريق المقابل، ما يحتاج طرف المقابل كله. يقول ألفت نظري، جئت قلت له هذه بيتك، هذه كرامة مني. قال سيدنا حب هذا الموضوع، قلت له أبدا أبدا لا تخبري، أنا مطيع وأنت لا تطيع، أنا رجل عالم وضابط عمر طبعا تعليم عندي، قلت له أنا قوية، هذا المقام منين؟ الكرامة منين؟ بعد المنهية والتي أخبرت أي ما أخبرت، قال أنا توفى زوجي أو قلت زوجي تلك مني، لما أنا قبل سنين سامع القصة لازم أراجع الكتاب. توفى زوجي وعندنا في العرب أنه إذا توفى زوجي ما تتزوج مرة ثانية، هذا موجود أنه يستطيعون ذلك عرفة تزوج المرأة مرة أخرى خلاف الوفاء لزوجها الأول مثلا، هكذا يتصور. فيقول أنا ماذا أتزوج؟ ما عندي مصدر معيشي، ما عندي شيء أتعيش به، قوت ما عندي. فغاق بي الرب ولكن أتيت إلى أبي الفضل العباس، يقول شيخي استعذب ودبيت على التاريخ، قلت يا أبي الفضل العباس أنا ما أطلع من ضريحك من حرمك إلا وجدت حاجتي، أنا مصدر عيش معي، ما أبذل من إيدي يتحملني، ما أبذل من إيدي للناس، لكن إلكم أنتم بيت الكرم بيت الجود أبدي لكم. فاعلم يا رسول الله طيب. يقول عندما قلت ابكي واذا انكشف لي الامر قال عندي مكاشفه فرايت ابا الفضل العباس وهو مقطوع اليد قال لي يا هذه انا راح كل متى اخذ خير للناس وكل خير الدرهم بمقدار معيشتك واي واحد ياخذ عندي شغله انا احضر واخذ باسم الوسطى وتقول بالفعل كل واحد كان ياخذ خير عندي واذا بي ارى ابي الفضل العباس ويخبرني وانا اخذ الخبر من ابي الفضل واخبر الناس بما عنده هذه كرامة لأبي الفضل العباس هذه الدين باسم أبي الفضل العباس خلوا نروح إلى كربلاء على ما ينقل أبي الفضل العباس الإمام الحسين أعطى الراية بيده راية الوسط إنما كان بيد أبي الفضل العباس وهي راية العمدة التحن العائلة زينب بنات رسول الله بنات الوحيد قلوبهم كلها من قوية من أبي الفضل العباس هو ثوبة العباس موجود قلهم بني هاشم موجود كيف استجاز أبي الفضل العباس من أخي حسين المعركة لأنه كلما كان يستجيب الإمام حسين يقول له أنت دخل أنت دخل العائلة كلهم فرحانين وشو أنت دخل مالك فعلا يقولون أبي الفضل العباس دخل الخيمة الخيمة قرب الماء معلقة بالخيمة على ما يقبل هاي القرب تنقض الآن فارغ ماء ماكو مي بالخيمة لكن هاي الخيمة كانت تنقض فمكان النقطة أكو نجارة باقية في الأرض نجارة يقال أبي الفضل دخل الخيمة فوجد الأطفال شايلين ملابسهم وحاطين بطنهم على هذه الجداوة حتى أنهم حتى لم يرون أحشهم ولو بجداوة على بطنهم ثم رأى هذا الموقف على الحق جاء إلى الباب الحسين قال أبي قاتل نفسي قاتل نفسي فجدني أنا قبل المعركة فجاءت الإمام الحسين فظهرت براءة شديدة حتى قطع اليمين ثم قطع اليسار ثم ضرب على عمود على رأسه وسقط من على الفرس عندما يسقط الإنسان يعتمد على يده ولكن لا أدري أبي الفضل العباس عندما سقط كيف سقط على الأرض لأنه لا يدرك لا أدري كيف سقط عندما سقط قال أخي حسين أدرك مقام سلام عليك قال السلام يعني سلام بداعة أدرك مقام يقول الإمام حسين جاء مسرعا على ما ينقل وإذا في يرون الإمام ركع إلى الأرض ورفع شيئا من الأرض ثم مشى ورفع شيئا آخر من الأرض قالوا حتى تنورك القرآن أو شيء معك هذا شيء محترم جدا وإذا يرون كف أبي الفضل العباس بيدك فهو عليه الصلاة والسلام وهو يقبل هذه الكفين ثم جعل أبي الفضل العباس جلس وجعل رأس أبي الفضل العباس في حجره وأخذ يمسح التراب عن عينه الذي ظلم بسهمه أخذ يمسح قال يا هذا إن كنت عدوا فأمني حتى أنظر مرة واحدة لأخي الحسين قال يا أبا الفضل أنا أخوك الحسين عند ذلك مسح عن عينيه فنظر إلى جمال الإمام الحسين قال أذهب بك إلى الخيمة قال لا الخيمة لا توديني لماذا؟ قال لأنه أنا واعدت زينة بالمي وأنا أذهب إلى الخيمة بلا ما كيف يكون؟ دعني هنا فجعل الإمام أبي الفضل في مكانه وما قام من مجلس من مكانه إلا والقوم رأوه محتوذب الضال رسول الله قال الآن انكسر ضلالي ثم جاء سخيلة سخيلة تلقته أبا الله أي عمي العباس وقال الإمام الحسين لم يجبها جاء زينب أخي أين العباس لم يجبها مشى ومشى حتى أتى إلى خيمة أبي الفضل العباس الأعذار ورفع العمود من الخيمة فسقطت الخيمة عربت النساء بأمام حفظ العطار خلقت فنادى زينب وأخاك ثم قال الحسين وضيعتا من بعدك يا من فضل العطار السلام عليك يا وعد الله وعلى الأرواح التي حلت بالزناد عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على Thank you. Oh, but then I'll tell you the truth. به نیت فرج امام زمان یا عبد الفرد